أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 13 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هذه الجملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهو قوله أما بعد، وجوابه قوله فإنك سألتني. فقول المصنف رحمه الله تعالى: أعاننا الله وإياك إلى آخره، لا يصح أن تكون هذه الجملة حالية، لأنها طلبية في المعنى، وإن كانت خبرية لفظا. والمعنى: اللهم أعنا على ديننا كما تحبه وتطلبه منا. ومثل هذا قولنا: صلى الله عليه وسلم. فجملة صلى الله عليه وسلم جملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، أي اللهم صل على سيدنا محمد. قال صاحب الجوهر المكنون: وصيغة الماضي لآت أورد. فقول المصنف رحمه الله تعالى: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، فيه ابتهال وتضرع إلى الله تعالى وطلب لإعانته على القيام بوظائف الدين، وإظهار للعجز على نيل ذلك بنفسه. قال ابن عباس في شرح الحكم: مما هو معلوم على القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب أن من أنزل حوائجه بالله تعالى والتجأ إليه وتوكل في أمره كله عليه كفاه كل مؤنة وقرب عليه كل بعيد ويسر عليه كل عسير ومن سكن إلى علمه وعقله واعتمد على قوته وحوله وكاله الله إلى نفسه وخذله وحرمه توفيقه وأهمله فلم تنجح مطالبه ولم تتيسر مآربه. قال في الحكم: ما توقف مطلب أنت طالبه من ربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماء دليل. وقيل في هذا المعنى أيضا: إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراد، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. وقدم المصنف رحمه الله تعالى نفسه هنا في الدعاء: أعاننا الله وإياك، قدم نفسه إظهارا للافتقار إلى الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن، كتاب حروف والقرآن. كتاب الحروف والقراءات، وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الدعوات: باب إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. وفي القرآن: رب اغفر لي ولوالدي. وقال المصنف رحمه الله تعالى: على رعاية ودائعه. الرعاية الحفظ، والودائع الجوارح السبعة، وهي الفرج والبطن واللسان والعينان والأذنان واليدان والرجلان، فإنها أمانات عند العبد ليحفظها، وهي سبعة كعدد أبواب جهنم. وقد ورد أن من عصى الله بجارحة منها فتح له باب من أبواب جهنم، ومن أطاعه بواحدة منها أغلق عنه باب من أبواب جهنم، وبالجميع تغلق الأبواب. وقيل: الودائع الأهل والمال، وقيل: الأمانات أي التكاليف الشرعية. قال تعالى: إنا عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أي امتنعنا من حملها امتناع إشفاق وخوف من عدم القيام بواجب حقها، لا امتناع عصيان. وقيل: الودائع الجميع، أي جميع ما ذكر من حفظ الجوارح والأهل والمال والأمانات، لأن اللسان راع على جوارحه وأهله وماله وعبادته وسائر تصرفاته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجه الإمام البخاري. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحفظ ما أودعنا من شرائعه. يحتمل أن تكون هذه الجملة عطف تفسير على الأولى التي قبلها، ويحتمل أن يكون المراد بحفظ الشرائع تحصيلها والاهتمام بأصولها وفروعها ثم العمل بمقتضاها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى تفنن في هذا التعبير دفعا للثقل الحاصل بالتكرار، فعبر بالرعاية في الودائع وبالحفظ في الشرائع. فنسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.